قال ما مكني في ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم رجما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا قال أتوني